شبكة سما الإنشادية تقدم رمضان زاد على الدنا رضا الأمان والمنى فيه السعادة والهنا أهلا به في كل عام أهلا به في كل عام لوعة تدعو القلوب يا رب أضنتنا الكروب تجلو الخطايا والذنوب واجعل لنا دار السلام واجعل لنا دار السلام في لوعة تدعو القلوب يا رب أضنتنا الكروب تجلو الخطايا والذنوب واجعل لنا دار السلام واجعل لنا دار السلام في لوعة تدعو القلوب يا رب أضنتنا الكروب تجلو الخطايا والذنوب واجعل لنا دار السلام واجعل لنا دار السلام رمضان زاد على الدنا رضا الأمان والمنى فيه السعادة والهنا أهلا به في كل عام أهلا به في كل عام يا رب إنا تائبين ندعوك ربي كل حين جئناك ربي خاضعين نرجو المحبة والوئام نرجو المحبة والوئام نرجو المحبة والوئام يا رب إنا تائبين ندعوك ربي كل حين جئناك ربي خاضعين نرجو المحبة والوئام نرجو المحبة والوئام نرجو المحبة والوئام يا رب إنا تائبين ندعوك ربي كل حين جئناك ربي خاضعين نرجو المحبة والوئام نرجو المحبة والوئام نرجو المحبة والوئام زاد على الدنا رضا الأمان والمنى فيه السعادة والهنا أهلا به في كل عام أهلا به في كل عام بين ركوع وسجود ندعو قياما أو قعود فمن سوى ربي يجود إن نسهر والليل قيام إن نسهر والليل قيام إن نسهر والليل قيام بين ركوع وسجود ندعو قياما أو قعود فمن سوى ربي يجود إن نسهر الليل قيام إن نسهر الليل قيام بين ركوع وسجود ندعو قياما أو قعود فمن سوى ربي يجود إن نسهر الليل قيام إن نسهر الليل قيام كم تائب بين الألام يطفو إلى البيت الحرام وبقربه يحلو الكلام أهلا به شهر الصيام أهلا به شهر الصيام أهلا به شهر الصيام سماوان.com